بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا الله يا سيدي الله يا عم

أولئك الذين حق عليهم القول أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين بكل درجات مما الله يا عم ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم أذابكم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد يلا يا راجل ما يصلح حالك كل ده شي سنه ملهاش اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف الكتاب لا ريب فيه عم حكي في كل شيء في الدار اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الم من ذلك الكتاب لا ريب فيه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. خلق الله العظيم. الفاتحة